يلا على البلد، يلا. مش هروح البلد، مش هروح البلد، انا هروح اولع بنفسي. ايه؟ تولع بنفسك؟ سيبها تتجوز واحد لا له قص ولا فصل ولا حس اللظة وطبعا في ملهى. كنت عاوزاني اسيبها تجيب العار وتفضحني من الخلق. لا، كان احسن ما كانت ولعت في نفسها وماتت. لا، انا بقى عندك كنت احسن. اوه يا بنتي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ابن بطي. حسبي، لا لا، ربنا يمهل ولا يهمل. لازم هتتحصل على عيالنا في يوم من الايام. Thank you. خير خير يا حاج. كلم الدكتور محمود لبيته او روح هاته بنفسك، اتصرف باي شك. المهم دقايق دقايق ويكون قدامي هنا بشنطة الكاش. يلا مستني بسرعة يا جمع. حاضر يا حاج حاضر. ايه يا رباب ايه يا رباب، مش فرحانه لها ولا ايه؟ وده كلام برضو رحمة دي بنت قلبي وحسن الله يرحمه برضك كان زي ابني ولا ايه؟ ما كتبش عليه، كان نفسي كان نفسي للادي تتجننت رحمة مع حسن يا حبيبي يا ابني. كل شيء نصيب كل شيء نصيب يا رباب، وربنا يعوض بعوض الصغير. خير يا رب. ايه يا ولاد في ايه؟ رحمة اتصلت من بيت جوزها. استروا يا رب. ولاد صديق فجأة كده اغمى عليه وبعتوا يجيبوا له دكتور. دكتور؟ ها انا رايح لها على طول. ايش يا جماعة؟ غدا الخطيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العلا، اماني البحطيطي، ناصر شاهين، وامال العزازي. والله بالي الخطيه لي من طهاه وفضل، واللي بدا خطيه يدير مين القدر. والله بالي الخطيئة والحجر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي. وأني حرة وحدانية بس على خير البشر، واللي بدا خطية يدير بيه بقدر. وأني حرة وحدانية وبس على